موسى عليه السلام وقصة خضر عليه السلام فبذلك فاللازم على الإنسان أنه يتواضع لله تبارك وتعالى ولا يفتخر لا بماله ولا بأهله ولا بأشيرته ولا بقبيلته لما لأن هذه قاعدة أساسية الذي علمنا رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى فبذلك إنسان إذا تواضع لله إذا كان متواضعا لله إذا كان خاشيا لله إذا كان أنه لا يفتخر بمال رفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة بذكره ببقاء ذكره بثناء الناس عليه ومدح الناس عليه وأما من افتخر وتجبر فاستحق اللعنة كما أن إبليس أنه افتخر وأنه تكبر على آدم عليه السلام فاستحق اللعنة إلى يوم الدين والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء إذا أطيب الهدي ما يصنع به إذا أطيب الهدي أطيب فرع على وزن فرع المراد منها يعني إذا كان الهدي قرب هلاكها إنسان أنه أهدى هدي ولكن أن عطبت وعجزت وقربت الهلاك قربت الموت يعني إذا خيف عليه الموت ماذا يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللازم عليه أنه يذبح وأنه يأخذ نعلاه ويلتقها بالدم ويمسحها يعني تكون علامة على أنها هدي وأنه يخلى ما بينه وبينها حتى يمر بها الفقراء ويأكلون منها لا يأكل منه شيء ولا شيء عليه أي يعني بعد ذلك هل عليه ضمان لا لكن افهم هذا شرط إذا كان الهدي من التتبع يعني إنسان أنه أهدى هدي على سبيل تتبع إلى مكة وأن خيفة عليه الهلاك في الطريق فاللازم عليه أنه يذبحه ويلتقي نعلاه بالدم حتى تكون علامة أنها هدي إذا مر بها الفقير استفاد منها وإذا مر بها الغني وأنه ما استفاد منها وبنفسه هذا صاحب الهدي ومن كان معه من الرفقة من أصحابه من السائقين أو من أصحابه لا يأكلون منه فلا شيء عليه لما لأنه أهدى الهدي ولكن ما أراد الله تبارك وتعالى بلوغها إلى محله بس أما إذا كان الهدي مثلا هدي قران أو هدي تمتع أو هدي الذي أوجبه على نفسه فعتبت وماتت في الطريق زمن عليه لازم يذبح بدل هذا غيره فبذلك لو أكل منه قالوا جائز لو أكل منه لأن هدي التمتع خاصة للمساكين فلا يزمن هذا شيء حتى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كي لو أكل منها غرما يعني قدر ما أكل أكل خمس ريال أكل ريالين أكل قدر ما أخذ من اللام أكله لازم أنه يتصدق لما لأنه نوى بالصدقة وهذا هدي التتبع فبذلك لا يأكل منه أما إذا كان هدي القران أو هدي التمتع أو أزهية فالأكل منه أفضل وسنة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فبأجل ذلك فرق بين هدي التتبع وبين هدي التمتع وهدي القران أما إذا إنسان أنه جاء هدي القران هدي التمتع فبذلك لما لأن هذا تفقه في الدين هذا كما فهم الفقهاء رحمهم الله تعالى وبلغوا إلى ما بلغ كما مثلا فرقوا بين الفقير والغني أحيانا الإنسان يتحير الفقهاء مثلا كتبوا إذا كان واحد فقير اشترى أنه بقرة أو مثلا اشترى غنما للأضحية. فأن هذا الغنم أنها فرت وأنه ذهب وراء وراء وراء وراء وراء يبحثنا يبحثنا يبحثنا لكن أنه ما وجدها. قالوا أنه لازم يشتري واحد ثاني وأنه يسبح. طيب اشترى ثانيا وذهب وهي جاءت، قالوا إذن يسبحها. أما إذا كان غني أنه أراد أن يذبح مثلا غنم أو شاة لكن أنه في الوقت أنها فرت ما جاءت وأنه ذبح بدلها ثم أنها جاءت قال لا يذبح، بس الذي ذبح يكفي. فبذلك إذا أن الإنسان بالظاهر يسمع يقول طيب يعني الفقير مسكين يذبح اثنين وهذا غني يذبح واحد، الغني يذبح بدلها ثم إذا جاءت الأصل يذبح إذن. لما؟ لأن في الحكمة، لأن المسكين مثلا الذي اشترى اشترى بهذه النية، فإنما الأعمال بالنيات. فبذلك لما أنه نواك هذه لأجل كذا. أما الغني عنده أموال كثيرة أنه ما تعين شيئا خاصا، فبذلك أنه أراد أن يذبح غنما، ولكن هذا مسكين عين هذا الغنم المعين الذي اشتراها لأن ليس عنده آخر. وبذلك فرق بين نية هذا وبين نية هذا. ومدار الأمر تكون على النية، إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا الباب الذي جاء كإنسان إذا أرسل الهدية المراد من الهدية هدية التطوع، هدية التطوع للصدقة، فأنها عجزت وخيفت عليها الهلاك، قال أنه يذبحها ويلتقن عليها بالدم ويتركها لأنه يستفاد منها الفقير. قال العلماء رحمهم الله تعالى بعضهم كيف أنه يتركها في الطريق ويأكلها السباء فقط. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان لما أنه ينوي أنه يجب أن يوفي ويعمل حسب نيته، أما بعد ذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ليس مقصود وصول اللحوم والدماء والأصواف والأوبار وغيرها، بل المراد والتقوى طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة أوامر الله تبارك وتعالى. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن في أول الزمان يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الحجاج فإذا جاء قافلة الحجيج من كان هؤلاء من المساكين يمرون على القوافل، يمرون على القوافل ليلتقطوا من الحجاج أشياء. فبذلك أنه إذا تركه قالوا جاء الفقراء وأخذوه. فبذلك علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه الناجية الخزائي، ناجية الخزائي أنه صحابي رضي الله تعالى عنه. قال العلماء رحمهم الله تعالى كان اسمه أول زكوان، أنه لما نجا من قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية، فإلا كان اسمه أول زكوان. لكن لما أنه نجا من قريش وبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن قصته، فلما ذكر قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناجية، فبذلك صار اسمه ناجية وكان اسمه زكوان. وأنه صحابي رضي الله تعالى عنه، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس له في الكتب إلا هذا الحديث. الناجية الخزائي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما أطب من الهدي، بما أطب من الهدي يعني أطب الهدي معنى يعني جاء الآفة أو جاء المرض أو جاء شيء فعجزت وصارت قريبا من الهلاك. قال انهرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا هو قول الجمهور، ولكن هذا الشرط إذا كان هدي هدي التطوع. قال وفي الباب أن زويب أبي كبيسة الخزائي قال جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه أيضا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث معه البدن ثم یقول ان عتب منها شيء فخشیت علی موت فنهرها ثم اصنع لها فی دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك به یعنی لا تاکل انت ولا احد من رفقتك او رفقتك فبذلك ايضا حديث ناجيه حديث حسن صحيح والامل على هذا عند اهل العلم قالوا في هدي التطوع هدي التطوع اذا اتب لا ياكل هو ولا احد من اهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس ياكلونه بس وقد اجزا عنه بس لا بدل عليه ليس من ياخذ ثاني او يرسل ثاني او يزبا بدل لا بس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهكذا قول ابي حنيفه رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين وقالوا ان اكل منه شيئا يعني اذا اكل من هذه الصدقه شيئا غرم مقدار ما اكل منه يعني اكل مثلا 1 كيلو لحم او اكل نصف كيلو او اكل اكثر من ذلك اقل من ذلك وقيمته يتصدق وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن قال بعضهم كلا اذا اكل من هدي التطوع شيئا یعنی ولو شیئا قليلا مثلا اكل منها كيلو او اكل منها نصف كيلو قالوا ضمن یعنی عليه الزمان يذبح بدله غيره ولكن هذا القول خلاف الجمهور اما الجمهور رحمهم الله تعالى على القول الاول كانه اذا اكل منها شيئا فانه غرم مقدار ما اكل قدر ما اكل يتصدق اما لا زمان عليه ولا بدل عليه اما اذا كان هدي القران او هدي التمتع او هدي الواجب يعني الذي اوجب على نفسه اذا ماتت او اتبت او حلقت لازم انه يزمن بدلها غيره وايضا انه ينهرها وياكل منها جائز وياكل رفقته ايضا جائز قال باب ما جاء في ركوب البدنة يعني انسان اذا كان عنده بدنة وانه ياتي للحج هل يجوز الركوب عليها او لا هذا لا شك في ذلك اكثر الائمة رحمهم الله تعالى قالوا بجواز الركوب ولكن بس اختلاف يسير قال بعض الائمة رحمهم الله تعالى اذا كان به ضرورة او حاجة يعني اذا ليس عنده شيء اخر فانه محتاج الى الركوب قالوا فليركبها قالوا اما اذا لا يحتاج وليس به ضروره بل عنده ما شاء الله اخر البدن اخر عنده ابل وعنده بعير وانه لا يحتاج الى ركوبها قالوا فالافضل ان لا يركبها حتى قال بعض الائمه رحمهم الله تعالى يعني قالوا اذا احتاج وانه ركب عليها قالوا مقدار ما نقصت من ركوبها يتصدق ايضا لما قالوا لأنه نوى التصدق في سبيل الله تبارك وتعالى فلما أنه انتفع منه انتفاعا فلا شك في ذلك حصل لها التعب وحصل بهذه سبب النقص في القيمة وغير ذلك ولكن القول الأول عند الجمهور إذا كان عنده ضرورة فليركبها فلا شيء عليه فإذا ليس به ضرورة فلا شك في ذلك الأفضل أن لا يركب عليها قال باب حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة معنى مقصود إنها بدنة مهداة فإلا بلا شك بدنة واضحة الرسول صلى الله عليه وسلم رآها مقصود الصحابي انها بدنة يعني انه قال هذه بدنات يعني هديا فقال له في الثالثة او في الرابعة هذا شك من الراوي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الثالثة او قاله في الرابعة اركبها ويحك او ويلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه كلمة الترحم وهذه كلمة التوجه ليس المقصود نعوذ بالله الويل والهلاك عليها احيانا يستعمل هذه الكلمات ويراد منها الترحم كي انت تعبت نفسك وعندك بدنه لماذا تركبها فلما قال انها بدنه قال فيك اركبها وفي الباب عن علي وابي هريره وجابر رضي الله تعالى عليهم اجمعين كما حديث علي أخرجه إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل أيركب الرجل هديه فقال لا بأس به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه فقال لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال هذه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كإن الإنسان إذا عنده بدن فأنه في السفر فأنه فليركبها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اركبها حتى قال ويحك أو قال ويلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عنس حديث حسن صحيح. وأخرجه الشيخان أيضا رحمة الله عليهم. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها. فبذلك قال بعض علماء رحمهم الله تعالى جواز الركوب على البدنة بوقت الضرورة، يعني إذا عنده ضرورة، إذا دعته الضرورة وهو ماشي وليس عنده بدن آخر وليس عنده إبل آخر فأنه يركبها فلا حرج به. وقالوا أما بغير ضرورة فلا، لما لأن الأفضل قالوا الشيء الذي نوى هديا لله سبحانه أن يصل إلى محله حتى يبلغ الهدي محلة وأنها يذبح وأنها تكون في أحسن حالة. أما إذا له ضرورة فأنه يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى رجالا يمشون مع البدن فأنه يأمرهم بالركوب. وبذلك قال وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهكذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهكذا قول مالك رحمه الله تعالى، الجمهور على هذا. وقال بعضهم لا يركب ما لم يزتر إليه، قال إذا صار مزترا يعني كيد بالاضطرار، ولكن الجمهور قال ليس بس اضطرار، لأن إذا بلغ في حد الاضطرار اضطرار شيء آخر، قالوا مطلقا إذا له ضرورة فليركبها وإذا ليس له ضرورة فلا يركبها. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ورخص بالركوب عليها. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريئا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. ولا تردنا عن بابك خائبين. ولا تردنا عن بابك خائبين. ولا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا غياث أغثنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام. نعم. نعم.